بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم في الدرس السابق بيان أحكام الجهاد، وأن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، وأن الجهاد نوعان: جهاد النفس وجهاد الغير، وأنه لا يتم جهاد الغير إلا بجهاد النفس، بأن يجاهد الإنسان نفسه على طاعة الله بحملها على فعل الأوامر وترك النواهي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهذا الحديث يدل على مسائل: منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والتفقه في الدين، وليعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسألونه للعلم والعمل، خلافا لما عليه كثير من الناس في زمننا أنهم يسألون للعلم فقط لا للعمل والتطبيق والتنفيذ، وهذا خلل. بل الواجب على الإنسان أن يتفقه في دينه، وأن يسأل سؤال علم لأجل أن يعمل ولأجل أن يطبق، حتى يكون متأسيا بالصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الجهاد في سبيل الله، لأن نفي النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب عن النساء دليل على وجوبه على من سواه، وفيه أيضا دليل على أن النساء لا يجب عليهن الجهاد، فالمرأة لا يجب عليها أن تجاهد، لقوله: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فدل هذا على أن الجهاد الذي هو القتال أنه لا يجب على المرأة. وفيه أيضا دليل على وجوب الحج والعمرة. أما وجوب الحج فهو محل إجماع، وهو ركن من أركان الإسلام. وأما العمرة ففي وجوبها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها واجبة على غير أهل مكة، ولكن الذي تدل عليه ظواهر الأدلة أنها واجبة، لأن كل نص دل على وجوب الحج فهو دال على وجوب العمرة، لأن العمرة حج أصغر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن العمرة حج أصغر. وإذا كانت حجا أصغر فعلى هذا كل دليل أو نص يدل على وجوب الحج فهو دال على وجوب الحج الأكبر والأصغر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أو الإشارة إلى ما سوف يلاقيه الحاج من التعب والعناء والمشقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحج جهادا، قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقد استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم رحمهم الله على جواز دفع الزكاة لمن أراد أن يحج حج الفريضة أو يعتمر عمرة الفريضة، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج والعمرة من سبيل الله، ومن المعلوم أن من مصارف الزكاة وفي سبيل الله، فعلى هذا يجوز أن تصرف الزكاة لمن أراد أن يؤدي فريضة الحج وفريضة العمرة، لأنهما داخلان في سبيل الله. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أنه لا يجوز أن تصرف الزكاة لمن أراد أن يحج أو يعتمر ولو كان ذلك فرضا، قالوا: لأنه لا يتصور الوجوب في حق الفقير، فالفقير الذي لا يجد مالا ولا يستطيع أن يحج لفقره لا يصدق عليه أنه قد وجب عليه الحج، لأن الله عز وجل قال في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا ليس مستطيعا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فهذا الحديث يدل على اشتراط إذن الوالدين في الجهاد، والمراد بذلك جهاد التطوع وأما الجهاد إذا كان واجبا سواء وجب وجوب كفاية أو وجب وجوب عين فإنه لا يشترط فيه إذن الوالدين، لأن الواجبات الشرعية لا يشترط فيها إذن الآدمي، فما أوجبه الله عز وجل على عباده شرعا فإنه لا يشترط فيه فإنه لا يشترط لوجوبه أو لفعله أن يستأذن الإنسان. فالصلاة مثلا والصيام والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا يشترط فيها أو في وجوبها أو في تحقق وجوبها أن يستأذن الإنسان من والديه أو من غيرهما، لأن هذا أمر أوجبه الله عز وجل، وحق الله تعالى مقدم على حق غيره. وأما الجهاد إذا كان فرض كفاية أو فرض عين فإنه لا يشترط فيه الإذن كما تقدم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة بر الوالدين، وأن بر الوالدين يقوم مقام الجهاد في سبيل الله، فمن كان له أب أو أم فقيامه ببرهما كأنه يجاهد في سبيل الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. فعلى الإنسان إن كان له أب أو أم، إن كان على قيد الحياة، أن يحرص على برهما والإحسان بهما، ولهذا جعل الله عز وجل حقهما بعد حقه، فقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والإحسان للوالدين يكون في حياتهما ويكون بعد مماتهما، ففي الحياة أن يحسن إليهما قولا وقل لهما قولا كريما، ويحسن إليهما فعلا بالقيام بخدمتهما وما يحتاجان إليه، ويحسن إليهما مالا بأن يبذل ماله بالإنفاق عليهما أو الإهداء لهما، ويكون جاها بأن يبذل جاهه إن كان له جاه فيما ينفع في أو فيما ينتفع به والدا. كذلك أيضا يكون بر الوالدين بعد موتهما، ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ قال نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء: أولا الدعاء، والثانية الاستغفار بأن يقول اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثانيا إنفاذ عهدهما، يعني ما عهدا به من وصية أو غيرها ينفذها. ثالثا صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني من كان واسطة بينك، من كان أبواك واسطة في قرابتك لهما كعمك وعمتك وخالك وخالتك وأبناء عمك وأبناء عمومتك، كل هؤلاء إنما كانوا رحما بسبب أبويك، بسبب أمك، بسبب قرابتهم لأمك أو قرابتهم لأبيك. الأمر الخامس إكرام صديقهما، فإذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه، وإن كان لأمك صديقة فإنك تكرمها، فإكرام صديق أبيك وصديق أمك من برك بوالديك بعد موتهما. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسير على حمار له في طريق مكة يتروح عليه، يعني تارة يركب وتارة ينزل، وكان عليه رضي الله عنه عمامة تقيه حر الشمس، فبينما هو كذلك ومعه أصحابه إذ رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا أعرابيا، فلما رأى نزل من حماره وأركبه وخلع عمامته وألبسه، فقال له بعض أصحابه يا أبا عبد الرحمن لما صنعت هذا؟ أعطيته حمارا كنت تتروح عليه وعمامة كانت تقيك الشمس؟ فقال رضي الله عنه إن أبا هذا كان صديقا لعمر، إن أبا هذا يعني هذا العرابي كان صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فعلى الإنسان أن يحرص في حياة والديه على برهما، فإن فرط في شيء فليستدرك ذلك بعد موتهما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.